إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوان، كما تعلمون أننا قد أكملنا الحديث عن موضوع الإسراء والمعراج، ولم يبق فيه فيما أعلم ما يحتاج إلى إعادة أو شرح. واليوم نبدأ إن شاء الله في شرح موضوع آخر من موضوعات المغيبات، وهو موضوع الحوض. وقبل ذلك أحب أن أنبه إلى أنه كما تعلمون أن التوقيت قد اختلف مع تغير الفصل ودخول فصل الخريف. فبعد أن كانت الشمس تغرب بعد الساعة السابعة، في هذه الأيام أصبحت تغرب حوالي السادسة، أو اعتبارا من الأسبوع القادم قد يكون الأذان أذان المغرب في جدة حوالي الساعة السادسة. معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نأخذ إلا أقل من الساعة. فنحب أن نقدم الموعد ربع ساعة، وهذا أقصى ما نستطيع، لأن موعد الصلاة ثابت العصر أو شبه ثابت، ولأن الإخوان الذين لديهم أعمال حكومية كما تعرفون تستمر إلى الثالثة والنصف، لا يتغير الموعد تقريبا أو الثالثة. فنبدأ إن شاء الله الخامسة إلا ربعا اعتبارا من الأحد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والآن نقرأ ما قاله الماتن والشارح في هذا الموضوع. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الخلف. هذا الموضوع موضوع الحوض هو احد امور الغيب التي صح بها الخبر وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث كثيره على ما سوف نفصله. فهذا مما يجب الايمان به, يجب ان نؤمن بالحوض وان نؤمن بالصراط وان نؤمن بالميزان كما قد سبق وجود الايمان بالاسراء والمعراج وبجميع ما اخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به من امور الغيب. وهذا هو المراد, المراد اثبات هذه العقيده, هذه الحقيقه لتعتقد, والرد على من خالف فيها وابطال شبههم. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يريدون هذا الحوض ويشربون منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا, إنه على كل شيء قدير. وهذا الحوض البحث فيه من عدة أمور أو نقاط. الأول, هل هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن غيره من الأنبياء أيضا له حوض؟ ثم نأخذ أو نتحدث عن المنكرين للحوض, من هم وما شبهتهم وما دليلهم, ثم ثبوت ذلك بالأدلة الصحيحة والطرق التي ثبت بها, ثم نشرح هذه الأحاديث التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. الشيخ الإمام أبي جعفر صاحب المتن يقول في الفقرة 47, والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق, أي الحوض حق والذي أكرمه الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهو معلوم أنه يعود إليه ولا سيما وأنه في الفقرة 46 قد قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم, إلى أن قال في آخره وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى, ثم قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به حق. هذا كلام الإمام أبي جعفر. وابتدأ الشارح في الكلام في الموضوع في الشرح ببيان أن الأحاديث الواردة بذكر الحوض تبلغ حد التواتر. ونقول الفقرة الأولى, هل الحوض مختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم أن غيره من الأنبياء له حوض؟ العلماء اختلفت آراؤهم في ذلك, وسبب الاختلاف يرجع إلى الحكم بتصحيح النقل في ذلك, لأن علماء أهل السنة والجماعة كما علمنا في باب المغيرات وغيرها إنما يتبعون النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النقل ورد حديث رواه الترمذي أن لكل نبي حوضا, وهذا الحديث قال الترمذي بعد أن ذكره هو قال اختلف في وصله وإرساله والمرسل أصح, المرسل أصح. هذا القول هو الصحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن. فالحديث مرسل, فلم يعمل بالمرسل, فتعلمون أن بعض الفقهاء يعملون بالمرسل ويأخذون به بالأحكام وغيرها, فقد رأى أن هذا الحديث صحيح وثابت والاستدلال به جائز, أو من رأى أن الحديث موصول, لأنه كما قال الترمذي اختلف في وصله وإرساله, فمن رأى أن الحديث موصول أو من كان مذهبه ورأيه الأخذ بالمرسل يثبت بغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء حوض. ومن كان لا يقبل أو لا يعمل بالمرسل ولم يثبت لديه إلا أن هذا الحديث مرسل، وهذا كما تعلمون هو مذهب المحدثين، فإن الحديث إذن لم يثبت وعليه فلا نثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوضا إلا أن يصح النقل من غير هذه الطريق ليأتي في ذلك حديث. فهذا هو السبب الذي جعل بعض العلماء يخالف في هذه المسألة، وذلك هو مرجع الاختلاف. ولهذا يعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا فيقول: فإن ثبت فالمختص بنبينا، وإن ثبت يعني إن ثبت لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض، فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه، فإنه لم ينقل نظيره لغيره، وقع الامتنان عليه به في السور، في السورة المذكورة. أي إن ثبت أن لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوضا، على كما تعلم التعليق دل على أن المسألة عند الحافظ رحمه الله لم تترجح لا بالنفي ولا بالإثبات. فيقول: إن ثبت أن لغيره صلى الله عليه وسلم حوضا، فالمختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه. وهذا الكوثر كما مر معنا في سورة حديث الإسراء نهر في الجنة. هذا النهر الذي في الجنة كما سيأتي أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد هنا، هذا الكوثر يصب من الجنة في نهر، يصب من الجنة في الحوض. نجمع بين الروايات في الحوض وفي الكوثر، وكثيرا ما تأتي الأحاديث فيه لا معا لأنه لا اختلاف ولا إشكال. فالنهر في الجنة وهو يصب في الحوض وتخرج منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النهر وهذا الحوض الذي يصب منه فيه الكوثر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد بغيره نظيره، والامتنان الله تبارك وتعالى عليه به كما في هذه السورة، وهي سورة الكوثر التي روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس، وهو من ثلاثيات الإمام أحمد، ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا ثلاثة نفر. عن أنس قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء، الحديث الثالث هنا، أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أي قال حتى ختمها، ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد من بينهم، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية مسلم قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فتلاحظون أنه يسمي النهر حوضا والحوض نهرا، وذلك ثابت في طرق كثيرة غير هذه. فإذا هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية هي: من الذين خالفوا في إثبات الحوض، وما حكم من ينكر الحوض؟ الذين أنكروا الحوض هم طائفة قليلة من أهل البدع والضلال، من بعض من فرق الخوارج وبعض من المعتزلة أنكروا الحوض وتأولوه وقالوا: لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم حوض، إنما هذا كناية عن الكرم وعن العطاء. وهذا مذهب لا دليل عليه لا من النقل ولا حتى من العقل ومن النظر. هذا الذي يمنع أن الله سبحانه وتعالى يجعل كرمه وعطاءه وإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذا في هذا الحوض بهذه الصفة، ولا سيما في ذلك اليوم الذي هو يوم العطش الأكبر يوم القيامة، حين تقرب وتدنو الشمس من الناس على مسافة ميل، فمنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ إلى منكبيه، منهم من يبلغ إلى صرته، منهم من يبلغ إلى ركبتيه إلى آخر. ففي ذلك اليوم يكون المنة ويكون التكرم العظيم إلى الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع الشفاعة العظمى، يكون أيضا هذا الحوض الذي ترده أمته صلى الله عليه وسلم. فليس هناك من شبهة لا نقلية ولا عقلية من ينكر الحوض، وقد ثبت التواتر بالتواتر، ومعنى ذلك أن ينكره بعد قيام الحجة عليه كافر، فمن أنكره فقد أنكر أمرا معلوما بالتواتر وهو كافر بعد قيام الحجة عليه، عافانا الله وإياكم من البدع والضلال. ونقل إنكاره في أواخر عصر الصحابة، حتى أن أنس بن مالك وكما تعلمون من أواخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن وفاة، قال: ما ظننت أني أعيش حتى أسمع من ينكر الحوض أو عن من ينكر الحوض. وقع ذلك في أواخر عصر الصحابة، كما ظهرت البدع الأخرى كما تعلمون، ظهرت القدرية وظهرت المرجئة في أواخر عصر الصحابة، بخلاف الرافضة أو الشيعة والخوارج فإنها وقعت أو ظهرت في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب نبيه أجمعين، فهي أسبق وأقدم من ذلك. وممن نقل عنه إنكار الحوض كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وجمع طرقا فيه، عبيد الله ابن زياد أمير العراق. والذي يظهر لمن تأمل ما ورد عن عبيد الله ابن زياد أنه لم يكن ينكر الحوض وإنما كان يجهله، رجل نشأ نشأة حربية أو سياسية أمارة قيادة ولم يتعلم العلم، فاستغرب أن يوجد حوض، فلما بين له ذلك قال: آمنت به وأقر به. فإذا نظرنا إلى الروايات التي جمعها الحافظ يتبين لنا من مجموعها أن هذا الرجل عبيد الله بن زياد لم يكن منكرا للحوض كأهل البدع إنكارا، وإنما كان يجهل ذلك. لكن العلم كما تعلمون من أسباب حموته وخفائه ثم إنكاره فيما بعد، إن الجهل به أولا قد يكون الجهل وقد يكون الابتداع والهوى، والنتيجة قد تكون واحدة، أن بعض الناس عن جهل والآخر عن ابتداع، ثم يؤدي الأمر إلى أن يصبح الطرفان شيئا واحدا ولا يظهر الحق. ولهذا وجب على المسلمين أن ينشروا العلم، وجب أن ينشروا العلم، لأن العلم لا يموت حتى يكون سرا، كما قال ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فالعلم يجب أن يظهر ويجب أن ينشر، فلا يقول هذا الموضوع ما في داعي نتحدث فيه، هذا الموضوع ما يهم الكلام فيه. كل ما كان من أمور ديننا من أمور الغيب نظهره للناس ونبينه لهم، فيعلم العالم يعلم أزداد العالم علما ويعلم الجاهل، وتقوم الحجة على المنكر وعلى المعالج. فالقضية الأخرى الثالثة هي الروايات التي وردت في الحوض. ذكر الشارح هنا قال: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 39 صحابية. ثم قال: ولقد استقطى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير، فغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى البداية والنهاية، بالبداية والنهاية يعني الجزء الأخير الذي هو النهاية، النهاية في الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير ذكر فيه أشراط الساعة وعلاماتها وأهوالها. الشيخ هنا يقول رواه من الصحابة 39 صحابيا. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ذكر من نقل هذه الطرق وعددها كالنووي والقاضي عياض وغيرهما، ثم قال وذكر يعني بعد ان ذكر ما جمعوا من الروايات يقول وزدت عليهم اجمعين. ايضا ذكر ابن القيم قال وزدت عليهم اجمعين. الحافظ يقول عن نفسه زدت انا عليهم في الطرق اجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العده على 50. يقول ان العده التي اضافها مجموع ما جمعه هو الحافظ بن حجر رحمه الله من طرق هذا الحديث 50 طريقا. يقول وبلغني ان بعض المتاخرين وصلها الى روايه 80 صحابيا. 80 صحابيا. طبعا بعض هؤلاء الصحابه الحديث عنه فيه بعض، يعني لا يعني ان 80 قد صحت الروايه عنهم، لكن وردت عنهم، ولكن الاكثر وبالذات في الصحيحين، ما في الصحيحين بلا شك انه ثابت. الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في اخر كتاب الرقاق من صحيحه ذكر الحديث في الحوض من 19 طريقا، ذكر 19 طريقا في الحوض وجمعها كلها في هذا الباب في ذكر الحوض، فجمع هذه الاحاديث. وأشهر هؤلاء الصحابة الذين روى عنهم هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أنس بن مالك وحذيفة وعبد الله بن مسعود وأبي بكر وسهل بن سعد وجلد بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن عمرو يعني عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وأبو ذر وعقبة بن عامر وحارثة بن وهب والمستورد وثوبان وجابر بن سمرة. هؤلاء هم الذين وردت أو أشهر من صحت الطرق عنهم في الصحيحين وما قاربها. ورد غيرهم كأبي بكر الصديق وأسماء بنت أبي بكر وأمثال مرد في غير ذلك. المقصود إذن أن الثبوت ثبوت هذا الحديث مثل الشمس لا يماري فيه ولا يجادل فيه احد بمجموع الطرق، اي ثبوت الحوض وانه كرامه النبي صلى الله عليه وسلم وانه يكون يوم القيامه وان الامه ترده وما ورد في وقته على اختلاف الروايات، ما ورد في عرضه وما ورد في آليته وما ورد في بياضه وحلاوته وما ورد ايضا من بلد الناس عنه. التاريخ رحمه الله تعالى ذكر هنا يقول فمنها ذكر رواية أنس، يقول منها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيمة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. هذا الحديث رواية أنس أو حديث أنس ذكره البخاري في نفس الباب باب الحوض من كتاب الرقاق في آخره، وأيضا أخرجه الإمام أحمد. وله طرق حتى عن أنس رضي الله تعالى له طرق أخرى. المقصود هنا أن الشارح اختار الرواية التي فيها قدره أنه بين أيلة إلى صنعاء، فأنه تعلم أن يختار الرواية التي يذكر فيها أن قدر الحوض ما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. وأيلة هي المعروفة باسم إيلات، وهي كما وصفها الحافظ بن حجر يقول أنها بزمان مدينة خاربة على الخليج بجوار العقبة، وهي اليوم معميرة ومعروفة وتسمى إيلات، وهي ميناء لليهود قدحهم الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلهم ويخزيهم وأن يردها أرضا للمسلمين كما كانت. فهي على الخليج المسمى بخليج إيلات، والذي يسميه العرب خليج العقبة معروفة ما بينها إلى طلعاء اليمن ما بين هذه أيلات إلى طلعاء اليمن وكأن هذه وهي كما يظهر من أطول المسافات لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الاختيار الشارح لهذه الرواية لا يعني أن غيرها لم يصح فالروايات كثيرة وأي الروايات الصحيحة كثيرة ومختلفة في تحديد المسافة في عرض الحوض حتى أن بعض الناس توهم أنها من قبيل الاضطراب في الحديث لأن فيها ما بين أينة إلى مكة وبين صنعاء إلى مكة وفي بعضها ما بين أدرح إلى غرباء وفي بعضها ما بين عمان إلى أيلات بعضها بين عمان وبعضها بصرة فعدة مدن وبعضها أيضا مدن صنعاء عدن فذكرت عدة مناطق عدة مدن بحسب نظرا لكثرة الروايات وبلا شك أن كثرة الروايات وكثرة الرواة والطرق قد يكون الخلاف سبب هذا الخلاف قد يعود إلى عدم ضبط بعض الرواة هذا شيء وقد يعود إلى أن المسافات تختلف بحسب السرعة والإبطاء فقد تكون المسافة بين بلد وبلد بحسب سرعة الإبل السريعة مثلا أو الخيل السريعة وبين بلد وآخر ولكن بحسب سرعة أخرى والله تعالى أعلم وقد يكون بحسب المقامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو بحسب آخر ما بلغه وقد تكون بحسب القبائل فإذا جاءت قبيلة من جهة ما يقف لهم حرب الحوض أو طيلة بحسب ما يعرفونهم من المدن إن كان من أهل اليمن جاء بمدن في اليمن وإن كان من أهل الشام جاء من أهل الشام والله أعلم المسألة ليست لله الحمد لله يقتضي الإشكال فإنما المراد من المثال أن هذا الحوض طويل عريض وأنه بهذه السعة وبهذا العرض وبهذا الطول وهذا هو غاية ما ينبغي أن يفهم ولا حاجة إلى الاستطراد الطويل وبيان أي هذه المدن أو أيها التي لا بد أن نرجح أنه هو الراجح هذا الذي يبدو والله أعلم يقول إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء وهذا أيضا دليل على كثرتها وهو طويل عريض وهو أيضا كثير الأباريق وكثير الكيزان كما ورد في الروايات الأخرى والكيزان جمع أوش كوز نعم وعنه أيضا عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي أناس من أفيحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك هذا الحديث يعني كأن الشارح اختار الحديث الأول ليدلنا على المسافة الطول والعرض واختار الحديث الثاني فيه شيء آخر وهو الذين يردون أو الذين يدادون عن الحوض ولو نظرنا إلى الحديث الذي لم نقراه لعل نقراه إن شاء الله في الدرس القادم في الصفحة الثانية حديث سهل بن سعد وهو أيضا ما رواه البخاري أنه يقول ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم في آخره ثم يقول في رواية أبي سعيد إنهم مني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول تحكم لمن بدل بعدك الحديث غير هذين الحديثين أيضا كثيرة في خصوص هذه القضية وهي أنه يزاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأمة بعض أمته يزادون عن الحوض ويطردون منه وأنه صلى الله عليه وسلم يستغرب ذلك ويقول أمتي أو أصحابي أو أصيحابي وأن الجواب يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو إنهم قد بدلوا بعدك فهؤلاء قوم كانوا يستحقون أو كانوا باعتبار انتماء ابن هذه الأمة وتبعيتهم له صلى الله عليه وسلم كان ينبغي لهم أن يردوا الحوض كما تردوا سائر الأمة ولكن لما ارتكبوا ولما بدلوا ولما حرفوا ولما ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى حجبوا ومنعوا من ورود الحيض. فما صحت الرواية من شرب منه لم يرضى بعدها أبدا، ومن لم يرده لم يروى بعدها أبدا، نسأل الله العفو والعافية. إذا القضية خطيرة مهمة، فمن هم هؤلاء؟ ما حكمهم؟ ما صفاتهم؟ هنا برز قرن فرقة خبيثة وطائفة من أعظم الطوائف هذه الأمة نفاقا، كما وصفهم بذلك العلماء من التابعين بل من الصحابة وثم التابعين من بعدهم، وهم الروافض عليهم من الله ما يستحقون. فقالوا إن هذا الحديث دليل لمذهبهم الخبيث بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا من بعده إلا 4 نفر، وعلى أكثر أقوالهم أنهم 12 فقط، وأما البقية فإنهم قد ارتدوا على أعقابهم وأنهم يطردون عن الحوض. فيقولون إن سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مصافه من حجة الوداع وبعد أن أراد أن يكمل الدين، أن يدعى المسلمين ويبين لهم أحكام الدين جميعا، أخذ عليهم العهد بل جدده، لأنهم يقولون العهد من قديم، وردت فيه آيات ونزلت فيه آيات وقرأها الصحابة وبلغهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات التي تدل على إمامة علي من بعده وأنه الوصي من بعده. وقالوا إن معرفة الإنسان لإمامه ركن من أركان الدين وأصل من أصوله فلا بد منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي شيئا من الدين، قد بلغ هذا الركن وهذا الأصل. ومن ذلك أنه في حديث الغدير، غدير خم كما يسمونه، أنه أشهد الصحابة جميعا وجمعهم وكان بالطبع آلاف مؤلفة وبلغهم هذا وأخذ العهد والميثاق عليهم أن الوصية وأن الخليفة من بعده هو علي. ولكن الذي حصل أنهم ما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت حتى اتفقوا جميعا وتواطؤوا وكتموا الآيات وكتموا الأحاديث وكتموا هذه الوصية، وحولوا الخلافة إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وغمطوا عليا حقه وغمطوا على البيت حقهم، وأنكروا هذا الأصل من أصول الدين وهذا الركن من أركان الإيمان والإسلام. هذا هو كلام الرافضة، ويقولون إن إذا هؤلاء هم من الصحابة، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولكن يوم القيامة يأتون فيطردها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري ماذا يحدث من بعده، فيطردهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيقول لهم سحقا وبعدا إذا طردوا لأنهم غيروا ونقضوا وصيته لابن عمه علي. هذا مما أو هذا قول الرافضة الذين يزعمون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن هذا القول يقتضي أمورا كثيرة. أولا أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كفار مرتدون متواطئون على ترك أمر من ضرورات الدين وأصل من أصوله وركن من أركانه. فإذا الطعن في جميع الصحابة، هذا طعن في جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأربعة، حتى في علي ومن معه، هذا طعن فيهم، لأن هذا ركن من أركان الدين وأصل من أصول الدين، فيتركه هذه الألوف المؤلفة، هذه الألوف المؤلفة تركوا هذا الأصل، وهؤلاء الأربعة سكتوا. فكان علي في أيام خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ما قام بأي عمل ولا ذال للناس أخرجوا ولا ثار من أجل أصل من أصول الدين وركن أركانه. إذن كل الصحابة متهمون بموجب هذه الدعوة، فليس فيهم إذن إلا كافر، كلهم كفار والأربعة منافقون، فليس في الصحابة مؤمن والعياذ بالله على هذا القول. غير ذلك أن هذا القول اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكيف يكون تكفير الصحابة اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن تعرفوا هذا ولا لا؟ تستطيعون أن تستنتجوه؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زكاهم، وهو الذي رباهم، وهو الذي مدحهم وأثنى عليهم وجاهد بهم الكفار وعاش بينهم وأخذوا منه أخلاقهم ومعاملاتهم وكل ما يستفيدون به من اتفاق النبيل الحميد أخذوه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مما أخذوا منه رغم ما أخذوا منه كانوا يصلون إلى حد أنهم لهم ألوف مؤلفة يتواصلون ويتواطؤون ويتفقون على كثر ركن من أركان الدين وأصل من أصوله ويجحد ابن عمه فضله وحقه الذي قال، فإذا هو والعياذ بالله هو إذا ما رباهم إلا على الغش وعلى الخداع وعلى التواطؤ وعلى النفاق والكذب، كيف يصحبونه؟ كيف يصحبهم هذا العمر المجيد ويقولون خاصته ويقولون أطياءه وحواريه وهم خونة وهم كذبة حجرة يتواطئون على أمر من أمور الدين العظيمة فيكتمونه ويتواطئون على رجل عظيم ومسلمون فيغمطونه حقه ويتفقوا على دينار من الحرام فكان هذا طعن فيهم، فكيف وهي قوية من أمور الدين ومن قوله الكبرى؟ هذه إذا مسألة مهمة نعرف بها كيف أن الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن المثل الواضح في الحياة العامة المثل الواضح في ذلك لو أن إنسانا زكى عندك إنسانا ما أو أنك وجدت طائفة مثلا مجموعة من الناس ويدعون الإسلام والدين الصحيح وقالوا الذي ربانا على هذا الدين شيخنا فلان وكانوا يعظمونه جدا ويتبعونه، فلما خالطتهم وخبرتهم ولفت أفعالهم ولفتهم على بدعة وعلى كذب وعلى زور وعلى فجور ماذا يكون ذلك بشيخهم؟ طبيعة الحافظ هذه تربيته وهذه طائفته، إذن بلا شك أن ذلك أيضا ينصحب عليه. فمن طعن في الصحابة أجمعين فهي بلا ريب قد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر من ذلك وهو جلي أيضا أن يقال إن هذا الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا اتهام وطعن وسب لله عز وجل، وتستطيعون أن تستنتجوا ذلك أيضا ولا لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز في الذكر الحكيم في كلامه سبحانه وتعالى أثنى عليهم ومدحهم وزكاهم تبين أحوالهم الجميلة وصفاتهم ولم ينزل هذا الدين إلا عليهم اختارهم يعني اصطفاهم واختارهم ليكونوا حواريون وأصحابا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم من الخلق واصطفاهم أيضا ليكونوا أصحابا لهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى نصرهم على اليهود وعلى النصارى وعلى المجوس وعلى أهل مكة الذين كانوا يدعون لهم على دين إسماعيل ويظهرهم على الدنيا جميعا ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلهم بعد العز بعد الخوف والذل عزا وأمنا، وتصبح الدنيا كلها تلهج بذكرهم وتلهج بثنائهم ويشتهر عنهم العلم في آفاق الدنيا. يعني كل هذا يحصل من الله سبحانه وتعالى وحيا منزلا وأيضا نصرا وتأييدا في الواقع المشاهد المحسوس يؤيد ويكون هذا العمل ويقع لأناس مرتدون منافقين كاذبون متواطئين متآمرون، هذا يتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى وتكذيب لكتاب الله وهو يتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى، فإنه عز وجل قد تأذن هذا من هذه من العادة من السنن الربانية المعروفة في التاريخ أن الكاذب الفاجر الظالم الغادر أن الله سبحانه وتعالى يذله ولو بعد حين وأن الله يفضحه ويخزيه ويعرف الناس حقيقته، أما بهذا الشكل ويكتبون ثناء الدنيا جميعا مؤمنها وكافرها ولم ولا بإجماع التاريخ البشري الموجود أنه لا يوجد أمة أكثر ولا أزكى من هذه الأمة. ويكونون في الحقيقة والواقع خونة متآمرين إلى آخر. هذا اتهام لله سبحانه وتعالى وسب لله وطعن فيه وفي دينه وفي كتابه بوريه. فإذا نعرف خطر وخطل هذا القول الباطل، وأن من قال ذلك فهو الذي يستحق الكفر عافانا الله وإياكم. طيب إذا كيف نفسر الحديث؟ عرفنا أن هذه الفرقة الضالة على المبطلة قد احتجت بغير حجة، فما معنى الحديث إذا؟ وكيف نستشهد بهذا الحديث في موضوعه الصحيح؟ روايات الحديث كما ترون هنا بعض منها، في بعضها أصحابي وفي بعضها أمتي. أما الروايات التي فيها أمتي فلا إشكال، لا إشكال أن في هذه الأمة من يزادون عن الحق، لأن في هذه الأمة فيها أو ينتسب إليها أهل البدع وأهل النفاق وأهل الضلال. أوليس المنافقون يوم القيامة يطمعون أن يحشروا مع المؤمنين لأنهم منهم، ولكن يجرم بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب كما أخبر الله تعالى. هو ظنون أنهم من هذه الأمة ويحاولون السجود كما كما ذلك في الحديث، ولكن تتقلب ظهورهم بإذن الله عز وجل. إذن هؤلاء ممن يحسب في الدنيا على أنه من هذه الأمة، فيتبين يوم القيامة يظهر ويتبين أنه ليس من هذه الأمة وإن انتسب إليها. ومن أول الناس بهذا الطرد الرافضة هؤلاء، لأنه إذا أثبتنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشربون من الحوض وإنهم لكذلك بلا ريب، فإن من أبعد الناس عن مشاركتهم فيه من يكفرهم ويلعنهم ويعد ذلك دين الله. فإذا يطردون الخوارج والروافض وأهل الضلالات وينطبق عليهم هذا الحديث، فإن إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وقد أحدث بعده هذه هؤلاء الطوائف أحدث من الضلالات من البدع ما هو كفر وخروج من الدين. فمن كان محسوبا أو ملتزما إلى هذه الأمة ولكنه في الحقيقة ليس منها، فإنه لا يرد الحوض ولا يشرب منه، وبالتالي لا يدخل الجنة لأنه مرتد منافق، نسأل الله العفو والعافية. وهذا حال بعض أهل الفرق وأهل البدع. وهذا على رواية أمتي. الرواية الأخرى رواية أصحابي أو أصيحابي أيضا لا إشكال فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمن به في حياته جمع كثير، بل كل العربي أرسلت إليه الوفود في حياته صلى الله عليه وسلم. مثلا من الوفد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة، جاءوا إليه ومعهم مسيلمة، فجاءوا إليه ورأوه صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، فإذا دخلوا في حكم الصحبة في حياته صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم أو قبيل ذلك بعد أن فارقوه، فالمقصود أنه بعد وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم، لا يعلم من علم به في حياته، وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم ماذا أحدث، توفي فأحدث الردة يرتد عن الإسلام. وكما تعلمون قبائل بني قليل وقبائل غطفان وبعضها اليوم أيضا السبع والأسود العنسي، وحصلت الردة من أناس جاءوا وفدوا إليه صلى الله عليه وسلم وانتسبوا إلى أمته، فهو يظن صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب أنهم من أصحابه، فيأتون يوم القيامة فيجادون لأنهم ليسوا من أصحابه، فيقال له لا تدري ما أحدث بعدك. فإذا كان هذا حاله فهم الذين ينطبق عليهم الحديث. ولفظة أصيحابي تدل على هذه لفظة التطهير، تدل على القلة. لا يعني هذا أن أصحابه صلى الله عليه وسلم يجادلون، إنما هؤلاء أصيحاب جزء منهم ويقول أصيحاب كما قال أبو فراس الحمداني مثلا وقال أصيحاب الفرار أو الردع فقلت هما أمران أحلاهما مر. هو يريد أن لو قال إن الشاعر مثلا هذا لو قال إن أصحابه كثير وقعوا في أسر الروم أو في فرارهم لكان هذا فمن يذم نفسه يعني ما يريد أن يذم نفسه يقول نحن كثيرون ولكننا نفكر هل نهرب أو نقع في الأسر أو في الموت لا وإنما يقول نحن قلة قليلة وأحاط بنا من الروم جمع كبير فصار الأمران أحلاهم يمر إما أن نموت وإما أن نفر ففعلا وقعوا في الأسر. بداية الوجه الثاني هذا لا يمكن ولا بقية الصحابة لكن هؤلاء الذين ثبت وصح أنهم مبشرون بالجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أول وأولى من ينطبق عليه ثناء الله سبحانه وتعالى في القرآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا في المطرودين وفي المبعدين عن الحوض. وهؤلاء الروافض إنما يقصدون بالدرجة الأولى هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم العشرة المبشرين وطلحة والزبير فهم أصلا عداوتهم منصبة ومحصورة بالذات هؤلاء. طيب ما موقف الرافضة من المسيلمة حتى يشوف ان كلامهم كيف يقوم هذا الذي يسمي نفسه من المطهر الحمدي صاحب من هذه الكرامة يقول ومن الأدلة على عدم العقاب بيعة أبي بكر أن بعض المسلمين لم يبايعوا بعض الأمة لم يبايعوا مسلما قال مثل بني حنيفة فاعتبر مسيلمة وبني حنيفة من الأمة ومن المسلمين وهؤلاء رفضوا بيعة أبي بكر اجتمعوا وولوا عليهم مسيلمة. إذا هذا يدل على أن الإجماع لم ينعقد على بيعة أبي بكر والعياذ بالله. انظروا كيف يجعلون أبا بكر وعمر وعثمان هنا يجعلونهم رؤساء الكفر والردة ويجعلون مسيلمة من المسلمين ومن المعارضين وكان يجب أن يؤخذ رأيه في الإمارة والخلافة ولما لم يوافق إذا البيعة لم تنعقد والإجماع لم يصح لتعرفوا أن هؤلاء أن غرضهم وكما قال من أدركهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم قوم المنافقون ما قصدوا إلا الطعن في الدين إلا أن يطعنوا في الدين في ذاته ولكن لما عجزوا أن يقولوا للمسلمين إن القرآن باطل وإن محمدا كذاب صلى الله عليه وسلم حساه من ذلك قالوا نكذب أصحابه فإن الكتاب والسنة إنما يؤخذ عنهم فإذا كذب الشهود بطلت القضية إذا كذب النقلة بطل الخبر هذا هو المقصود والمراد منهم. فإذا تبين لنا أن هذا الحديث حق وأن قوم يزادون عن الحوض لأنهم من المرتدين أو من أصحاب البدع والضلالات التي تجعلهم جديرين وأهلا لأن يطردوا عن حوضه صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب وهذا من الأدلة الكثيرة على ذلك ولهذا يقال له لا تدري ما أحدث من بعدك إنك لا تدري ما أحدث بعدك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يدري ماذا يفعل الناس من بعده. الحديث الثالث هو حديث الإمام أحمد الثلاثي الذي قلنا من ثلاثيات المسند رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء نومة خفيفة قليلة ثم رفع رأسه مبتسلا فأطاق من إغفاءته ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم مبتسلا فقالوا له لما ضحكت أو قال لهم أتدرون لما ضحكت فقالوا لما ضحكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، أي قرأ صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر، وقام مبتسما بهذه البشرى العظيمة وهذا الاختصاص وهذا الفضل الجزيل الذي امتن الله تبارك وتعالى به عليه صلى الله عليه وسلم، وهو حق أيضا منة على الأمة جميعا، لأن هذا الحوض أشرف منه هذه الأمة المصطفى المختارة من بين الأمم. ثم قال لهم، أراد أن يبين لهم، هل تدرون ما الكوثر؟ بعض الفقهاء استدلوا بهذا على أن بسم الله الرحمن الرحيم هي من آية من كل سورة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. هذه قضية فقهية فرعية، لكن لا بأس أن نقول إنه هذا لا ليس استدلالا يعني بالضرورة أو راجحا، لأن الإنسان يقرأ، يمكن يقرأ الإنسان البسملة قبل السورة، قبل أي سورة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ البسملة، فتكون قراءته صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ليست لأنها نزلت عليه مع السورة، ولكن لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كالعادة المتبعة في القرآن، وليس لخصوص أن الله أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم إلا أعطيناك الكوثر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال إلا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لا يدرون أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون الغيب ولا يدرون شيئا حتى يخبرهم أو يطلعهم الله تبارك وتعالى عليه عن طريق الوحي. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، نهر في الجنة، وهذا ينطبق على ما جاء في حديث الإسراء أنه رأى ذلك النهر العظيم في الجنة، في الجنة عليه خير كثير، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. الآنية الأباريق الكيجان كلها جاءت في الروايات، عدد الكواكب عدد نجوم السماء أي من كثرتها، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الحوض عريضا واسعا وعذبا شهيا أشد فياضا من اللبن وأحلى من العسل، وهذا النهر تراده مثل وحقباؤه الدر والياقوت، هذا شيء عظيم ولا يمكن يتخيل، وليس كما جاء في الرياض ليس بشق في الأرض، له مشتوق في الأرض، وإنما هو يجري فوق الأرض وله حواس، يجري فوق الأرض وليس مشتوقا داخل الأرض، حتى يكون الأخذ منه أسهل ويكون الامتنان به أعظم، وهو أغرب للعقل البشري أن يرى الإنسان نهرا يجري هكذا فوق الأرض وليس مشتوقا فيها، فيضطر أنه ينزل ليأخذ من الماء أو يشرب منه، وإنما هو هكذا بارد ظاهر طولا وعرضا وبياضا وحلاوة وسعة وكثرة آنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يريد يحرمنا على كل شيء. يقول يختلج العبد من بينه، يختلج أن الاختلاج أشبه يسكي الالتهاب أو الاختلاف، وكأنه يكون الرجل يدخل الرجل ليشرب يأتي ناس يردون ويتقدمون ليشربوا من الحوض فيختلجون ويجذبون من بين الذين يشربون والذين يردون على الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأقول يا رب إنه من أمتي، انظروا إلى شفقته صلى الله عليه وسلم وإلى رحمته بأمته، فيا رب إنه من أمتي، يرضي أن لا يختلج أحد وأن لا يجاز وأن لا يطرد أحد عن الحوض. فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، العلة في طردهم أنهم أحدثوا بعدك أمورا تقتضي أن يطردوا وأن يغادوا، وأنت لا تعلم بهذه الأمور ولا تدري عنها. وثم ذكر لفظ مسلم نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. قال فمعنى ذلك أنه يسخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض من عرفات نقف عندها، لكن المقصود يسخب فيه ميزابان يصب من النهر هذا الذي ورد أنه في السماء في حديث الإسراء أنه في الجنة السماء السابعة في الجنة، يسخب منه ميزابان يصب منه ميزابان، وهذان الميزابان يصبان من ذلك النهر في الحوض وتشرب الأمة وترد الأمة وتشرب من هذا الحوض الذي يتسع لهم وآليته بعددهم بل أكثر منهم فيردون ويشربون. هذه هي صفة هذا النهر العظيم العجيب، فهو نهر غريب في صفته وكذلك في أرضه، كما يذكر ابن القرطبي رحمه الله أن الأرض التي يطل عليها هذا النهر ليست في هذه الأرض، وإنما هي الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض بالسماوات، فهو في الأرض المبدلة التي تكون يوم القيامة. نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.